قال السموأل أخو سعية: نطفة ما منيت يوم منيت، أمرت أمرها وفيها وبيت، كنها الله في مكان خفي، وخفي مكانها لو خفيت. أنا ميت إذ ذاك ثم تحي، ثم بعد الحياة للبعث ميت. إن حلمي إذا تغيب عني، فاعلمي أنني كبير رزيت. فاجعلا رزقي الحلال من الكسب، وبرا سريرتي ما حييت. ضيق الصدر بالخيانة لا ينقص فقري، أمانتي ما بقيت. رب شتم سمعته فتصاممت، وغي تركته فكفيت. ليت شعري وأشعرن إذا ما قيل اقرأ عنوانها وقريت. ألي الفضل أم علي إذا حوسبت، إني على الحساب مقيت. ميت دهر قد كنت ثم حييت، وحياتي رهن بأن سأموت. وأتتني الأنباء أني إذا ما مت أو رم أعظمي مبعوت. هل أقولا إذا تدارك حلمي، وتداك علي إني دهيت؟ أبفضل من المليك ونعمة، أم بذنب قدمته فجزيت؟ ينفع الطيب القليل من الرزق، ولا ينفع الكثير الخبيث. وأتتني الأنباء عن ملك داود، فقرت عيني به ورضيت. ليس يعطى القوي فضلا من الرزق، ولا يحرم الضعيف الخطيت. بل لكل من رزقه ما قضى الله، وإن حك أنفه المستميت.